بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب المسجد الغربي بقرية ميت البيضة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث احتفت إذاعة القرآن الكريم مع أهالي هذه البلدة الكرام بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث من الله تعالى علينا بسيرة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لتكون نورا للمؤمنين وهداية للمتقين. وقد وصف ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن من خير ما بذلت فيه الأوقات وشغلت به الساعات دراسة السيرة النبوية العطرة والأيام المحمدية الخالدة ومكارم الأخلاق العظيمة، فهي تجعل المسلم وكأنه يعيش تلك الأحداث العظام التي مرت بمجتمع المسلمين. معا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ هذا اللقاء المبارك مع خير الحديث وطيب الكلم، مع آيات بينات من سورة طه يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله الله الله صل على الحبيب وصرفنا في من يا رب يا رب الله يكرمك عليك يا باشا الله وصرفنا فيه من بارك فيك. صلي على رسول الله. عليك. فتعالى الله الملك الحق. الله عليك. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا الله يكرمك يا رب ويفتح عليك. وعصى أكبر. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لكان لزاما وأجلا. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه، تلاها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، استهلالا لهذا الحفل الكريم وهذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من المسجد الغربي بقرية ميت البيضة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مشاركة مع أهالي هذه البلدة الكرام في احتفائهم بنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن العقل لا يعجز عن وصف هذا النبي الكريم ووصف بعض محاسنه فضلا عن كلها. إن اللسان يكل وإن العمر لا ينقضي، وما وفينا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جزءا من حقه علينا. ونتابع مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية المباركة، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، ففي صحبة القرآن الكريم طوف بنا القارئ الفاضل بارك الله فيه ورضي عنه، واختتم التلاوة الكريمة بآية ظللت أرتجف وأضطرب، لأن هذا المقام ليس بالسهل أبدا، ليس هذا مقام تمثيل وادعاء، هذا مقام الحق، مقام الصدق، مقام الأمانة. وصدق رب العالمين إذ يقول عن كل نبي سلف: إني لكم ناصح أمين. ظللت مضطربا مرتجفا خشية هذه الوقفة، إلى أن قذف الله في قلبي وملأ وجداني طمأنينة وسكينة من خلال القرآن الكريم كما عودني ربي سبحانه وتعالى. مع آخر آية أنهى القارئ بها قراءته حلقت وتعمقت وتصومعت وعشت، وكم كنت أتمنى أن يكررها وأن يعيد. وقفت فيها عند كلمة واحدة، هذه الكلمة تستغرق شهر ربيع كله لو أردنا أن نحيط بأبرز ما تكتنه وما تتضمنه وما تحتوي عليه. آخر كلمة قرأها القارئ هي الشمس التي أشرقت هذه اللحظة فأنارت عقلي وضوأت كياني. ائتنست بالكلمة واسترحت للكلمة، وما لم تكن الراحة كل الراحة في ظلال كلمة القرآن، فأين تلتمس الراحة أيها الإخوان؟ تأملت الكلمة والتمست نديدة لها في القرآن الكريم، فوجدت لها نديدتين لتصير ثلاث كلمات، ووجدت لها أختا رابعة تعزف مع الكلمات الثلاث أعمق المعاني التي توضح لنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة نطق بها فم القارئ، التمست لها توائم، فوجدت لها في القرآن الكريم كله كلمتين هما لها توائم، ووجدت كلمة ثالثة تعزف مع الكلمات الثلاث، ثلاث كلمات في ناحية وكلمة رابعة في ناحية وحدها، الكلمة التي هي وحدها تتضافر مع الثلاث كلمات، الكلمة التي ختم بها القارئ وكلمتين أخريين تعزف الأربعة أعذب الألحان في رسم مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلمة التي اختتم بها القارئ قراءته هي قول ربنا تعالى ترضى، من قوله عز وجل فاصبر على ما يقولون. ربنا جل شأنه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جل شأنه ليس لديه أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل يرى ويسمع، بل قد أحاط أجل بما سيوجه إلى النبي من إساءات وإيذاءات وإهانات، وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يلغي ذلك بل أن يصابر عليه فلا يحدث، لكنها الدروس يريد أن يعلمنا إياها، والعبر يريد أن يعطيها لنا. فترك أصحاب الكفر وزمر الشرك تسيء إلى الرسول وصحبه الأكرمين ليعلم حمل سرايات الاصلاح ان طريق الاصلاح ليس ابدا مفروشا بالورود، بل هو مليء بالعقبات والاشواك. يسليه، يمسح نفسيته الجريحة ووجدانه المكلوم، يرطب صدره المشحون من الكفر والكافرين. فاصبر على ما يقولون، ثم ماذا؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. آخر كلمة، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه واحدة. قلبت نظري في الذكر الحكيم، فوجدت ربنا سبحانه وتعالى كلما أسيء إلى رسول الله أو أصابه غم أو هم، كانت هذه الكلمة كلمة أساسية محورية مركزية في بيان التسلية والمواساة الذي تقدمه العناية الإلهية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. يريد الله أن يريح رسوله وأن يطمئنه وأن يسكنه، يريد ان يهدهد فؤاده، ان يناغم وجدانه، ان يريح نفسيته، ان يبلسم جراحه، ان يرعرع اماله، ان يكافئ ضميره الوطني الوثاب المشدود. فتنزل الايه الكريمه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهناك في الضحى يشمتون فيك: لا تيأس يا محمد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إن غايتنا رضاك وان ارضاءنا في ارضائك ولسوف يعطيك ربك فترضى. ونحن وكل العباد العابدين يركعون ويسجدون، يذكرون ويستغفرون، يسبحون ويحمدون لعل الله يرضى. اما رسوله محمد فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. كلنا نفعل ذلك ليرضى الله، والأنبياء جميعا يفعلون ذلك ليرضى الله. والله تعالى يقول لأمير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من خلال تأمل وقول الكليم وعجلت إليك ربي لترضى، وقول الله للأمير لعلك ترضى، ونديدتيه، يتجسد لنا مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو انه امير الانبياء وامام المرسلين، والحفاوة به فرض عين على جميع المسلمين إلى أن يقوم يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. نسألك يا ربنا يا من مننت علينا ببعثة هذا النبي الكريم فينا وإلينا أن تجازي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وأن تؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعدته. ونسألك يا ربنا فضلا منك ونعمة ورحمة منك أن تحشرنا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسألك اللهم أن تشفعه فينا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة ألقاها علينا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضمن فقرات هذه الأمسية الكريمة التي سجلت بالمسجد الغربي بقرية ميت البيضة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بشهر الهدى، شهر أكرم مولود الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بهن مئة. أكثروا من الصلاة والسلام علي. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ونختتم أمسيتنا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم اشرح صدورنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك اعداءنا، ودع خير فضلك رجاءنا you اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حب الرسول حقيقة يحيا بها قلب التقي عميقة الآثار. يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نصل إلى ختام أمسيتنا في هذه الليلة بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لكم المبتهل الشيخ علي الحسيني هنا من هذه القرية المباركة قرية ميت البيضة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، احتفاء واحتفالا بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يضمنا لقاء آخر نحييكم ولكم تحيات مهندس الصوت مصطفى الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.